السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.onein.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بعد ما قلنا تريتمنت يعني لو تفتكر قعدنا نقول وهنبني برونكو دايلين وصوري وبوليتكس وكاني ومالي. فمكتوب كده مربع بعد العلاج بيقول لك ايه مين بنت ساعات بقى المريض بقى برضه هتشوف نفسك حادث العربيه ساعه الحادثه بتعمل ايه؟ فراكشر ريب. فالريب دي بتبقى زي السيف تروح لابسه في اللنج خلاص تعمل انجري في اللنج. فالهواء اللي في الفيولاي برضه يخرج سبكيوتينيوس تيشو. بص بقى يتجمع فين بقى؟ في التشيست وول. تلاقي الهواء يطلع بقى عمال يزيد ويخش سبكيوتينيوس في النك ويروح داخل سبكيوتينيوس في الفيس. وعبال ما الراجل يوصل مستشفى كبيره مبالغه هتلاقي وشه ده بالظبط. بص يا دكتور قد كده بص وش كده تيجي انت تبص على واحد كده واحد وشه ده كوره منفوخه قد كده تتخض انت بالمنظر حتى لو انت عارفه. يعني انا فاكر مره واحد كان سنتنا كنا احنا واحده في امتياز الواد خبطته عربيه يا عيني فجالنا المستشفى في الفجر فعمالين يقولوا ده فلان طارق مش عارف مين احنا عارفينه بس تيجي تبص مين ده وعامل كده ليه. طبعا دي سيرجيكال انفيزينا تقعد تعمل كده تلاقي كريبتال سنسيشن الحاجات اللي هو فكرها. خلينا بقى في البلمونري انفيزينا بتاعتنا distension abnormal distension في الاير سبيسز حدد distal to terminal bronchial. يبقى مين اللي distended دلوقتي؟ distal bronchial بس يا ريت برضه في ناس تحبك قبل كلمه distinction في الديفينيشن يحبك تقول له persistent distinction system distinction of kid. تعال نشوف مع بعض ايه الايديولوجي. الايديولوجي ببساطة شديدة يعني اول سبب السيو بدي طب ما هو السيو بدي احنا خدناه من شوية اللي هو الكورونال برونكايتس. يعني عمل ايه يعني الكورونال برونكايتس؟ ما احنا قلنا اللي هو بيخش ما بيطلعش فالالفيولاي بتبقى ايه يا دكتور؟ استندد. يبقى دي اللي هي الانفيزيما اللي هي جزء لا يتجزا من السي او بي دي اللي احنا اتكلمنا عنه. انفيزيما سينايل انفيزيما. يعني ايه سينايل انفيزيما دكتور؟ السينايل انفيزيما زي ما تقول كده الواحد سنه بيكبر. خلي بالك يا اولاد الالفيولار وول صدقوا عليه دايما كده دايما يمنع احسن يمنع محل لو سمحتوا. فطبعا هتبص تلاقي ايه الالفيولاي بتاعتنا عامله ازاي يا اولاد؟ الالفيولار وول فيها الاستيك فايبرز. ربنا خلق الالفيولار وول فيها الاستيك فايبر. فتلاقي الالفيولاي بتستند في الانسبيريشن بتريكويل لوحدها في الاكسبيريشن. خلاص كده؟ طب انا دلوقتي بقى السن بقى 70 سنه. اكيد هذه الالاستيك فايبرز بدات تفقد الريكويل بتاعها شويه. يوم العادي بقى ايه؟ الالفيولايت بتاعته بتستند بالاير تلاقي الريكويل بتاع الالفيولايت ضعيف. هذه هي استعاده الانفيزيما. بس اكتب جنبها ان هي اسيمتوماتيك. يعني المريض هنا مش هيشعر بحاجه. يعني تيجي تكشف عليه تقول له لا ده دي سيناريو انفيزيما. بعد كده هو مش هيحس بايه؟ اصل دي فيسيولوجيكال حاجه فيسيولوجيكال بروسيس. السن كده. وبعدين الواحد لما سنه يكبر هيعمل مجهود يعني كبير يخليه ينهج يعني. فبيبقى ايه؟ اسيمتوماتيك. خلاص كده؟ اسيمتوماتيك. في نوع بقى الانفيزيما اللي هي كونجينيتال بقى دي مهمه يا دكتور. قبل بس ما اقول الكونجينيتال بس انسى اللي هي الانفيزيما اللي اسمها كومبنساتوري انفيزيما. وبين قوسين عايزك تقول عليها احلى. في ناس تحب قوي تقول اللفظ ده. ما تقولش كومبنساتوري انفيزيما وقول احسن كومبنساتوري هايبر انفليشن. كومبنساتوري هايبر انفليشن. زي مين يا اولاد؟ انا عندي مثلا اللنج الشمال بتاعتي مثلا يعني خلي بالك اللنج الشمال عندي فيها بالمونري فايبروسس. اللنج اليمين هيحصل فيها ايه؟ كومبنساتوري انفيزيما. قال يعني بقى اللنج الشمال لما باظت اللنج اليمين بنحاول بقى تعوض وتعبي هواء يعني. واحد عنده برونكيتسيز بيزل في اللانج اللي هي الهابر لانج زون تعمل كومبنساتوري انفيزيما واذا صح التعبير كومبنساتوري هايبر انفليشن. لا هي ما بتعملش كومبنسيشن يعني هي لحد ما يوسلس يعني. اللي انا عايز اقوله ودي نقطة مهمة جدا بصوا على الديفينيشن اوف انفيزيما احنا قلنا ايه بقى؟ قلنا ايه بقى؟ abnormal distension في الاير سبيسز ديستال تو ها يقول لك بعدين لسه ديفينيشن حط خط بقى تحت ايه؟ with destruction of CD4L فلار 6 تلاقيك حتى انتوا تفتكروا ايام الفصارشي سنه ثالثه كنا بنعرف الانفيزيما فكنا نبص على الشريحه تلاقي الالفيولاي دي ديستندد والانتر ارترور سيكتر في بعضها كده في رابشر كده باين. وعلى فكره يعني في ناس بقى تروح سائلاك بقى يعني يقعد يسالك كده يشوفك يقول لك وايه الفرق بين الانفيزيما والهايبر انفليشن؟ عارف الفرق ايه؟ هو الدستركشن اوف ذا انتر ارترور سيكتر. يعني واحد عنده مثلا لونج اليمين فيها فايبروزز تبقى لانج الشمال هتعمل كومبنساتوري انفيزيما او اسمها كومبنساتوري هايبر انفليشن نو ديستراكشن في الانتر ارترور سيكتر خالص يعني دي حاجه ثانيه خالص. انما انفيزيما انفيزيما بقى يعني اللي هي المعتبره لازم ان الواحد يحصل له الحكايه دي كويس. في بقى انفيزيما كونجينيتال بقى في انفيزيما ايه بقى؟ كونجينيتال. بص يا دكتور احنا عندنا الواي بي سيز بتاعتنا يا شباب خلي بالك بتاعتنا بتطلع ماده اسمها ايه؟ بروتيز. بروتيز انزيم بروتيز. هذا البروتيز يعني اعتبره الاستيز اعتبره كولاجينيز بيحاول ان هو يدايجست بيحاول يدايجست الالفلر وول. هو الالفلر وول فيه ايه؟ الاستيك فايبر. فسبحان الله يا اخي النيتروفيل نفسها تلتهم الالاستيك فايبرز اللي في الوول بتاع الالفلر اللي هو مين بقى؟ البروتيز اللي خارج من النيتروفيل. فربنا خلق لنا انتي بروتيز. الانتي بروتيز ده هو اللي واقف قصاد البروتيز يبقى في بروتيز انتي بروتيز بالانس. من هو الانتي بروتيز الرئيسي؟ هو الالفا 1 انتي تريبسين اللي خارج من الليفر. ففي ناس ربنا خلقه بقى ما عندوش الالفا 1 انتي تريبسين ده يبقى عنده الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. ماشي يا عم تبص تلاقي الالفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي مش موجود اللي هو مين؟ الانتي بروتيز. يوم البروتيز ياخدوا راحتهم كده وتلاقي الالف لرغول باص دايجستيف. هذا المرض زي ما احنا حاسينه كده حاسين ان المرض ده ايه؟ المرض ده احنا حاسينه كده مرض كونجينيتال الا انه بريزنتد يمكن بعد سن الاربعين. يعني انا ممكن عقبال ما الواحد يتولد عقبال ما الواحد يتولد ويبقى عنده 40 سنه بقى وزياده بيكون بريزنتد بالمرض لان احنا لسه بقى عمال نتولد والنيتروفيل تطلع البروتيز والبروتيز تاكل في الالفيولاي وانا عندي كام مليون الفيولاي يعني عقبال ما انا بريزنتد بقى عندنا 45 سنه. طبعا هتشخص ازاي؟ انت هتشخص ازاي؟ هاجي لك والله يا دكتور انا عندي ديسنيا هتكشف عليا ايه ده؟ انت عندك انفيزيما يا عم؟ تشرب سجاير؟ عمري ما شرب سجاير. طب انت عايش في حته فيها اير بوليوشن يكون انت سيبه بديه مع المناطق اللي فيها؟ لا انا ما عايش. طب هل المريض سنه كبير؟ ما هو قدامك هو سنه مش راجل عنده 70 سنه. طب هل انت عندك مرض هنا في الرئه وعامل كومبنساتوري انفيزيما في الرئه الثانيه في حاجه؟ مفيش. انا شاكك فيك انت الفا 1 انتي تريبسين ديفيشنسي. على فكره هذا الانزيم موجود بتاع هذا البروتيز بيطلع من الليفر وموجود في البلاد. انا رئيسه في البلاد ولو لقيته لا يجي مش لبس الديفيشنسي قلناها قبل كده في الليبر بس ما يعني ما اتكلمناش فيها كده يعني قلنا نفوت دلوقتي وقلت لك ان الالفا 1 انتي تريبسن ده بيعمل ايه سيروزيس بيعمل ايه سيروزيس فايه رايك في البروبلم بقى اللي جايه السنه دي اللي عباره عن سيما والسيروزيس في مريض واحد اكتب البروبلم على الشاشه البروبلم بيقول لك patient with liver cirrhosis يعني عايز يقول ايه liver cirrhosis طبعا انا بقول يعني المقصود بالبروبلم وبعدين تكتب ايه negative viral markers negative autoimmune markers يعني هو عايز يفهمني ان اخينا عنده liver cirrhosis وانه ما عندوش حاجه viral انه ما عندوش حاجة اوتو اميون وبعدين on examination لقينا فيه انفيزيما الله الراجل عنده انفيزيما من الايه مع انه بين قوسين no history of smoking يعني الراجل عمال يقول لك سيروز زي وانفيزيما اهي ودي مش معروف سببها ولا دي يبقى دول مين على بعض وبعدين طبعا هنعمل بقى نقط والكلام ده كونفيرمد بالسونار والسيت سكان يعني هو عمله وعملنا بقى سونار ولقينا فيه فيرال سيروز وعملنا سيت سكان تشيست لقينا فيه انفيزيما بجد فقول لنا بقى انت شايف ايه الموضوع ده يبقى انت هنا حاططلك ليبر مع ايه مع لان يبقى انت تقول لي ده الفا 1 انتكريبسن نو واي يعني ايه اللي جاب الانفيزيما مع السيروز ما لقاش الا دي والراجل عمال يقول لك ومفيش كذا ومفيش كذا خلاص بقى ترى انا فاهم طب بالمناسبه ان دي بقى عايزين مرض درسناه عامل علاقه بين الليفر واللان لسه ما نسيناهوش اوعى تنسى بس طبعا دي حاجه مختلفه يعني أمابيك ليفر أبسس بيعمل ممكن رايت سايدد بلورال فيوجن يعني ما تنساش يبقى إذا هناك علاقات أو يعني أنا ممكن طبعا الأمابيك ليفر ده جه قبل كده كذا مرة في البروبلمز إنما دي بتالي ما كانش ولا بقت تشتغل. يقعد يكتب كده ما السبب؟ ما سبب الليبر سيروزيس في ضوء المعطيات اللي تالي في المسألة وفي ضوء هذه الانفيزيما المتواجدة في المريض هل هناك علاقة؟ موضوع تعبير كلام عارف هو قريب مرة والله وفاهم دي إيه كذا وخلاص ايش قول انا احفظ انا بلحد من الوقت تعال نشوف بقى دور التدخين قبل ما هو التدخين باثولوجي في الانفيزيما لو تفتكروا الترم ده كده افتكر الترم ده كان بيقولوا لنا الانفيزيما سنتري اسينر وبان اسينر ايه اخوان كده من غير فانا بص هرسم لك رسمه يا عم رسمه صغيره دي ريسبيراتوري برونكيول وحوالين منها الفيولاي الفيولاي كان يقولوا لنا زمان مش عارفه بس كان يقولوا لنا زمان ايه حاجة حوالي الانفيزيما إما أن تكون سنتري أسنر أو تكون بان أسنر طب هو بيعرف إزاي بقى من المنظر ده أدي الإسبراتور بروفيول ودي مجموعة من الألفيولاي اللي هي محيطة في الإسبراتوري بروفيول فهو قالوا ايه؟ فهو قالوا لو لقينا الديستنشن موجود في الاسبيراتور بروكيول والالفيولاي اللي اللي هي نير باي ريسبيراتور برونكيول. يعني انا شايف المنظر ده كده اهو، انا حاسس الاير ديستنشن بين في ريسبيراتور برونكيول والالفيولاي المحيطه بيها. يبقى دي هنسميها سنتري اسيد. الديستنشن في كل الالفيولاي المحيطه والبيولاي كله على بعضه هنسميها بان أسينار. بدون الدعين الرئيسيين في أنواع تانية بس الكلام سيمبل خالص. طب مين السنتري أسينار إنفيسينا بتاع الأوبستراكتف إيروي ديزيز؟ مين البان أسينار إنفيسينا بتاع الألفا 1 أنتي تريبسين ديفيشنس؟ يجي بقى الكلام ده فين بقى؟ في الام سي كيو. يجي يقول لك بان أسينار إنفيسينا تحدث في حالات يبقى الفا 1 أنتي سنتري أسينار إنفيزيما في حالات السي او بي وهكذا. طبعا يفضل يحط الكلام واخد بالك من الحته دي، الظاهر من الحته دي مهم. تعال نشوف بقى دور السجاير. زمان كان يقول ايه دور السجاير في انه يعمل فيا إنفيزيما؟ هي عمليه غير مباشره. ازاي؟ ان السجاره عملت ايه الاول؟ كرونيك برونكايتس، فالبرونكل تري اتيافت، فالهواء عمال يخش ما بيطلعش، فحصل اير تريبنج جوه الالفيولاي، فالالفيولاي وسعت وبتاع. طبعا الكلام ده هو في شيء مش صح، بس اتضح ان التدخين له تاثير مباشر على الالفيولاي. ازاي يا دكتور؟ لانه الانسان المدخن بيعمل ايه في الرئه بتاعته؟ كرونيك اريتيشن. ماذا يحدث؟ تلاقي النيتروفيل تخش اللنج جامد، تلاقي الرئه، بص يقول لك رئه المدخن مليانه نيتروفيل. حتى انت جاي تقرا كده اللفظ ليه كاتبينه في الكتب الباثولوجي كده بشياكه، فيقول لك الاكسسيف سموكينج تؤدي الى اكسسيف انفلكس اوف نيتروفيل جوه اللنج. فلما انا الرئه بتاعتي تتملي نيتروفيل، يبقى النيتروفيل هتطلع ايه؟ بروتيز بروتيز بروتيز، فالبروتيز تدايجست الايه؟ الالفر وول. بتقولي طب ما في الفا 1 انتي تريبسين، ده بابا ما هو ربنا خلق البروتيز بقطف والانتي بروتيز بقطف، وفي بينهم بالانس. سيادتك عمال بتشرب سجاير كتير فخليت البروتيز غلبت الانتي بروتيز، فبالتالي دخلت في انفيزيما. يبقى العمليه مش بسيطه قوي زي ما احنا شكل. كلينيكال بيكتشر اوف انفيزيما ديسنيا، العين بينهك، الكحه مش قوي بس هيكح جامد. ده طبعا لو كانت الانفيزيما طبعا بارت من ايه يا اولاد؟ بارت من السي او بي دي. طبعا ممكن نلاقي فيه مثلا ايه رايك في مريض الانفيزيما كده لو مره واحده قال لك تشست بين؟ لو كان تشست بين مفاجئ ده اللي هو هناخده بقى بشكر لسه، اللي هو النيموثوركس. النيموثوركس ان شاء الله يعني. وطبعا قايد برضه كجزء من كلينيكال بيكتشر ليفر سيروزس هتبقى اسوشيتد مع حالات ايه؟ او موجوده في الكونجينيتال اللي هي الالفا-1-ديفيشنس. تعالوا بقى بينا نشوف الاكزامينيشن. العيان عنده ايه يا ولاد؟ congested neck veins. بص بقى المعنى ده جاي ازاي؟ خباك من هذا المعنى congested neck veins. يعني ايه congested neck veins؟ انه neck vein خلي بالكم neck veins ربنا مخليها تصب في مين؟ في السوبيل وبناكين. السوبيل وبناكين بقى يصب فين؟ في الرايت. يبقى الرايت انتريال بريشر لو عالي لازم النيك فينز تبقى ايه؟ كونشست. خلي بالك بس معايا كده، انت بس ما تكتبش حاجه انا همليك بعد شويه كده صح. بس خلي بالك دلوقتي اللي عنده انفيزيما انا فهمت حاجه، الهواء بيخش ما بيطلعش كويس، الهواء يخش ما بيطلعش كويس، يبقى في اير ترابين جوه اللنج، فتلاقي اللنج بتاع الطريق الانفيزيما كده بص تلاقيها منفوخه كده. فطبعا انت صدرك ده عباره عن ايه؟ شيست وولي صح، ودافران وهارتو ميديا ستاينر والايه والطولنج. وربنا عامل لك كده شويه سبيسنج مش بطال ما بين الاورجان وبعضها. خلي بالك لقيتك انت سبحان الله لما تشوف الصدر بيتفتح على الانسان تلاقي كله راكب في بعضه. هو في سبيسنج بس هو ربنا عمل سبيسنج بطريقه معينه. يعني زي ما انت متخيل يعني برضه الحاجه كلها لازقه بعضها بصراحه. طب وبعدين؟ فاذا خلي بالك المريض ده دكتور اللي عنده انفيسيما ده اللنج هتبقى ايه؟ هايبر انفليتد يبقى وات اباوت ذا انتراسراس بريشر هيعلى. طب الهارت موجود في الجسم يبقى الضغط حوالين القلب هيعلى. انهي تشيمبر في الهارت لها علاقه بالنيك فين؟ رايت انتريال. يبقى الانتراسراسك بريشر هيعلى. هذا هيعمل كومبريشن على الرايت انتريال فعلى طول النيك فينز تبقى ايه؟ كونجستد. اذا انا عايز اوصل لك هنا معلومه ان الانفيزيما لوحدها تخلي النيك فينز تبقى كونجستد. يعني في واحد يقول لك ايه هو ليه السي او بي دي او ليه الانفيزيما بتخلي النيك فينز كونجستد؟ فيقول له بقى ما هو هيحصل بقى رايت سايد فيلير. رايت سايد فيلير سيستميك كونجستد يعني كونجستد نيك فينز. لا انا عايزك تقول لي ازاي الانفيزيما او السي او بي دي هو نفسه يخلي النيك فينز كونجستد ايرلي قبل ما يحصل الرايت سايد فيلير. يبقى اكتب على الشمال الانفيزيما تؤدي الى عشان ده كلام كلينيكال. الانفيزيما تؤدي الى هايبر انفليشن لانج. اللانج بالبلد منفوخه هايبر انفليشن في اللانج. هذا يؤدي الى هاي انتراسراسك بريشر. خلاص بعد انتراسراسك بريشر خلاص عيلي بقى. فده يؤدي الى ايه دكتور؟ ده يؤدي الى هاي رايت اتريال بريشر. هو رايت اتريال ده حاجه خرعه قوي يعني وموجوده فين؟ في الجسم. يحصل ايه؟ هاي رايت اتريال بريشر. هذا يؤدي الى ببساطه ايه؟ كونجستد نيك فينز. يبقى عشان كده لما اقول لك هي الانفيزيما يا ابني بتخلي النيك فينز كونجستد. ايوه يا باشا لانها سيمبل بترفع الرايت بتاعتها بتنفع بترفع الانتراسراسك بريشر فترفع الرايت اتريال بريشر. موافقين ولا لا؟ الكلام ده سهل ولا صعب؟ طيب خليك بس معايا كمل معايا لسه. طب انا نورمالي خلي بالك نورمالي لما انا اعمل انسبيريشن ايه اللي بيحصل لي؟ الدافرنج بينزل لتحت الريبس بترفع لقدام فالانتراسراسك بريشر بتاعنا كلنا اثناء الانسبيريشن بيحصل له ايه؟ بيقل شويه. لكن لما تيجي تعمل اكسبيريشن تلاقي تشيست وول بيطبق علينا الدافرنج بيطلع لفوق تلاقي الانتراسراسك بريشر بتاعنا ايه؟ يزيد شويه. فين؟ في الاكسبيريشن. يبقى اخينا اللي عنده انفيزيما احنا كتبنا ايه؟ ان الانفيزيما عامله هايبر انفليشن في اللنج رفعت الانتراسراسك بريشر فالرايت اتريال بريشر عالي فالنيك فينز بقت ايه؟ كونجست. تكتب بقى ايه؟ ويز اكسبيريشن. مع الاكسبيريشن ماذا يحدث؟ مع الاكسبيريشن الانتراسراسك بريشر هيزيد اكتر واكتر. يعني انا يعني مع الاكسبيريشن الانتراسراسك بريشر هيزيد مور اند مور وبالتالي النيك فينز تبقى ايه؟ مور كونجستد. في الايه؟ في الاكسبيريشن. يبقى الساين دي اسمها ايه بقى؟ اللي هي تلاقي مكتوبة عندك اسمها اكسبيراتوري فيلينج اوف نيك فينز. يعني النيك فينز هتبقى مور كونجستد في الاكسبيريشن. النيك فينز هتبقى مور كونجستد في الاكسبيريشن ودي حاجة غاية في الاهمية. يبقى انت بص يا اولاد بقى هتلاقي المريض رقبته فيها ايه؟ رقبه المريض فيها ايه؟ يعني اكزامبل يعني ده مثال. هتلاقي النك بتاعت المريض هتلاقي فيها مثلا يعني الاكسترنال جاجلر فين كونجستد. الاكسترنال جاجلر فين ايه كونجستد شويه كده. واخبرك ازاي؟ قول طب اعمل حد خد نفس قلنا راجل ايه تبص تلاقي في الاكس بايريشن النيك فينز بتبقى ماركتلي كونجستد. ده يا دكتور عنده كونجستد نيك فين والكونجيشن بيتزايد الاكس بايريشن. هذه علامه من علامات الانفيزيما او من علامات السي او بي دي. تمام؟ طيب نيجي بقى نشوف مع بعض القصه بتاعت اللوكال اكسبشن. زي ما قلنا الانفيزيما برضه هو مرض يعني اكيد بايلاترال. لازم السر الانسان يعني مش معقول ناحيه تبقى بلش والثانيه لا. طالما مرض بايلاترال يبقى السر هيبقى سيمتريكال. مفيش ما يدعو البلش مفيش ما يدعو الانتراكشن. وزي ما قلنا الانتروبوستيرور دايمتر هيزيد بتاع العيان. يبقى دي علامتين من علامات الانفيزيما هي زيادة الانتروبوستيرور دايمتر والسيمترية. طيب لو جينا قلنا دي في الارفرة اللي هي التكتايل فوكال ريلنس اتفقنا مع بعض بص يا ولاد الانفيزيما هي الوحدة. انا النهاردة لما احط يعني حاجات شفتوا واللونج هايبر انفليتد بالهواء وانا ايدي عن الشيست وول فتلاقي لازم الانفيزيما التي بي اف هتقل المفروض هتقل لانه ايدي على الشيست وول اللانج البارينكيما الالفيولاي ستيندد بالهواء والبرونكيال دي في العمق بعيد. لكن عشان المرض هنا باي لاترال وغالبا بيبقى باي لاترال فانا لازم اقول التي بي اف ايكوال كومبوستر. تمام كده؟ طيب بتعمل كونسلتيشن كلمه واحده هارش فيزيكولار بليزنج زي المره اللي فاتت بالظبط. يبقى المحك هنا فين؟ في البريكشن. فيجي راجل يقول لك قول لي بتعرف الانفيزيما ازاي بالبريكشن؟ فانت تقول له يا دكتور اعرفها نمبر 1 هايبر ريزونانس. طبعا الهايبر ريزونانس دي عايزه اكسبيرينس. لازم انت تقعد تعمل بريكشن كتير غيرك عشان تبقى في برضه يعني راجل عنده هايبر ريزونانس. وايه كمان بقى يا دكتور؟ والانكروتشمنت على الهيباتيك دولنس اللي هي ازاي بقى؟ طبعا احنا كلنا عارفين. بص الاول بس عشان يا دكتور انتوا كذا عملي تاني وبتاع. فانت بص يا دكتور لما تيجي تعمل بريكشن انت بتعمل بريكشن ايه يا دكتور؟ انت بتعمل بريكشن زي ما تقول ميدل فينجر تو ميدل فينجر. لازم ميدل فينجر تو ميدل فينجر. وعشان البركشن بتاعك تبقى صح لازم يا دكتور الصباع اللي انت بتبركس عليه تبقى فرده كويس قوي تبقى فرده كده وتبقى مخليه اديرنت قوي للتشست وول. يعني تبقى لازم صباعك على التشست دوسه حلوه يعني دوسه حلوه كده عشان لما تيجي تضرب بالصباع التاني كده تطلع نوت يطلع صوت. لكن ليه الصوت ما بيطلعش مع بعضكم؟ لانك انت حاطط صباعك على التشست وول لوس حاطه كده وخلاص وبعدين مش مفروض افرده ودوس على الشيست ودوس على السبيس كويس. وبعدين لازم ميدل فينجر تو ميدل فينجر وبالريست ولازم تضرب بالميدل فينجر على على ايه؟ لا ما تقولش ميدل فالنج قول الشافت اوف ميدل فالنج. بص يعني عشان تبقى انت يعني دقيق جدا لان في بعض ناس مش عارف يفهم غلط يقول له انا بضرب على الديستال انترفرينجال جوينت. يا راجل مين قال لك كده؟ بقى انا هضرب على المفصل اللي فوق ده بضرب على الشافت على العظمه اللي هي بتاعت الميدل فالنج بعينها ولازم تعرف كده. طيب في نوعين من البركشن نوع لايت ونوع هيفي. برضه اتعلم الكلام ده من دلوقتي. الهيفي ان انا بضرب جامد. يعني ايه بضرب جامد؟ خلي بالك يا دكتور لازم تبقى انت مؤمن بحاجه لازم تقتنع ان البركشن بتتسمع بالودن وبتتحس بالايد. لازم تعرف انها تتحس بايدك. هتقولي طب انا ازاي احس بايدي؟ يعني انا دكتور يعني يا دكتور يعني في اكزامبل يعني يا دكتور انا النهارده لو جبت طبله صغيره كده عشان ما تبقاش بس يعني الرنه بتاعتها واضحه طبله صغيره كده وجيت قلت لك يا ابني غمض عينيك يا حبيبي وتاني غمض تاني. سد ودنك خالص بقى، انا هسد لك ودانك دي خلاص، ونقر كده على البتاع دي كده بالراحه. وانت بتنقر كده مش هتبقى انت حاسس بايديك بالبول فايبريشن تحت ايديك، اه في رنين تحت ايديك، هو ده الحاجه البالبول. فانا لازم احس بيه. ما انت عشان تحس البريكاشن بالفايبريشن يعني ما تبقاش مع مساله سمع، اعمل الكلام ده هو عليك انت بقى يعني في جو في الليل. ليه في جو في الليل؟ عشان تبقى بصراحه يعني الضوضاء بتاع المستشفى. بص لا راجل عمال يعمل بركاشن، انا مش سامع بالهزه اللي حواليا، لا ده انا عايز ابقى انا بقى مع نفسي. وانت بص يعني ببساطه قوي اضرب مره فوق، بص ما تقعدش تعد، بص اضرب مره فوق كده لايف، بس بص لايف لايف، بص انا مش سامع حاجه، انا مش سامع، انا حاسس فيه تحت صباعي ده رنين. لو ما انزل تحت شويه خالص كده يعني يا دوبك يعني قرب الليفر، واضرب هنا كده وكمبير مره كده وكمبير مره كده، هتلاقي فوق في رنه، تحت في كلمه كده مكتومه تحت ايديا، ده من غير ما انا اسمع. اللي هي في بالكاشن هي بالكاشن تسمع اودبل اند فالبابول. يبقى لو انا عملت بالكاشن سمعتها بودني واضح، حاسسها بايديا واضح، اللي حواليا سامعينها وياي شكل كده غالبا بعمل ايه بيه، لان مفيش شارب لاين بين الاثنين. اللايف بريكاشن بتبقى بالبابول رازر ثاني ان هي تبقى اوديبول. طيب خلي بالك، فازاي تثبت انت دلوقتي، خلي بالك ازاي تثبت انت دلوقتي انه في انكروتشمنت على الهيباتيك دالنس. يلا بقى مع بعض كده عشان نفتكر دلوقتي. انا اعمل لنفسك بقى في البيت، ومفروض تكون عملت وانا حاجات خلاص، تعمل بريكاشن للرايت ميكروفيكول لاين. خلي بالك اهو رايت ايه ميكروفيكول لاين، تعمل له بريكاشن فروم اباف داونورد بالهيفي بريكاشن. خلي بالك كده اهو، فانا هلاقي ايه؟ هقولها لكم كده مرتين اهو، بالهيفي بريكاشن فين؟ رايت ميكروفيكول لاين، سكند سبيس ريزونان، ثيرد سبيس ريزونان، فورث سبيس يعني هقول يلا النهارده ريزونان، فيفث سبيس ضل. الضلس دي ايه؟ الابر بوردر اوف ذا ليفر او الهيباتيك ضلس. يبقى سكند سبيس ريزونان، ثيرد هيفي ريزونان، فورث سبيس ريزونان، فيفث سبيس ضل. كده مظبوط. فانا جيت بقى اعمل عواجل الكلام ده اهو، ليت سكند ثيرد فورث فيفث سبيس كمان ريزونان. ايه يابا انت مال الهيباتيك دالنس ما جاتش في مكانها ليه؟ يبقى اللنج هنا فيها هواء وعملت انكروتشمنت، وزي ما تقول كده الدالنس بتاعت الليفر نزلت الى اسفل شويه زي ما بيقولوا، ودي علامه مش اكيده انما احد علامات الانفيزيما بيقولوا كده. طيب البير اريا يعني والهارت فين يا ده؟ الهارت كله ورا اللنج. عارف انت يا دكتور ضربة الايبكس انت حاسسها بتحسها من خلال اللنج، ليفت براستيرنال بالسيشن بحسها من خلال اللنج، المونري اورد كل ده اللنج مغطيه على الهيصه دي كلها. الحته الوحيده اللي في قلبك عريانه هي البير اريا، اللي هي فين بقى؟ تقول كده سيرف سناتوم يعني في الواية، بس يعني يجي بقى السمع لسه في العمل، بس انا عايز اعرفها برضه. ريب 4 فوق، ريب 6 تحت، مش كده؟ اللي هو سبيس كام بقى ده؟ هو ريب 4 لريب 6 يبقى ده سبيس كام؟ يبقى سبيس 4 وسبيس 5، مش كده برضه؟ ازاي كده هو؟ فانت عايز تجيب البير اريا، بص اعمل بريكاشن على سبيس 4 وسبيس 5، خلاص كده هو تقريبا ليفت باراسترنال لاين، او مش هنحدد قوي النهارده، هقول نير باي استرنال انش. يعني لو عملت بريكاشن لسبيس 4 و5 نير باي استرنال انش، انا كده بجيب البير اريا اوف زهار. فانت لازم تضرب الكلام، ولازم يبقى دي يا جماعه لايف بركاشن. طبعا انت جاي يا عم برضه كده، برضه انت بقى نايم مع نفسك كده اهو، وكنت جاي سكند سبيس، بس بص قرب بقى من الاسترنال قوي، يعني خش كده قرب الاسترنال وبالراحه. سكند سبيس ريزونانت، سير ريزونانت، فورس ضل، فيبس ضل. يبقى البير اريا بتاعتي سليمه. البير اريا بتاعتي ايه؟ سليمه. يبقى سكند سبيس إذن سيرد إذن فورس فيفس ضل. لو اللانج بقى فيها انفيزيما، لو اللانج بقى فيها انفيزيما هتلاقي اللانج هتفرد تفرد تفرد خالص وتغطي البير إيريا دي خالص باللانج، وهتلاقي ايه بقى الخط كله ريزونانت بقى، اللي هو يعني لو انت عملت بيركشن في السكند سبيس نير باي ستيرنال ريتش هتلاقي ايه ريزونانت ريزونانت ريزونانت ريزونانت كله ريزونانت، مفيش اي ضلمس بتقابلني. فيك راجل يقول لك ايه انت كده قلت لي كلام جميل، قلت هايبر ريزونانس جميل، وقلت لي كمان حاجه مهمه انكروتشمنت على الهيباتيك ضلمس جميل، في حاجة لسه مواجهاش انت مهمة جدا. بص يا دكتور، ايه رأيكم في تعبير enlarged lung؟ مين فيكم سمع التعبير ده؟ هل انت عمرك حد كده قال لك ايه lung is enlarged؟ محدش كده خالص يعني. الليفر انلارجد بنسمعها، الهارت انلارجد بنسمعها، السكرين انلارجد بنسمعها، صح ولا لا؟ الكدني انلارجد بنسمعها، سبحان الله. الا اللونج، عارف ليه ولا ليه؟ لانه هم ما لقوش ولا مرض، نو ديزيز خالص بيكبر اللونج الا مرض واحد وهو انفيزيما بس. عشان كده قال لك لو ثبتت انت ان اللنج انلارجد يبقى انت ثبت ان فيه انفيزيما، عشان كده مفيش ترم اسمه انلارجد لنج. طب كيف تثبت؟ كيف تثبت ان فيه انلارجد لنج يا ولاد؟ يعني انفيزيما. فانا هسألك سؤال، قول لي يا جميل يلا جاوب على السؤال ده. اللور بوردر اوف ذا لنج فاكرين كانت ماشيه كده ليه كده؟ فاكرين الارقام؟ كان يقولوا لنا كان في ثلاث ارقام كده، ستة كده من عشرة في طيب مش مهم. يعني يا سيدي lower border of the lung في الميكرافيكال لاين عند ريب ستة، وفي الميكرافيكال لاين عند ريب تمانية، وفي الاسكابلر لاين عند ريب عشرة. الخط ده ما هناخد الكلام ده في السيرف الزيت. يا سلام لما راجل يكتشف في الامتحان وصف انك انت مش عارف وصف هو اكتشفها. يعني اكتشف يعني هو فاهم انك انت الحاجات دي منتهية، الامر منتهي، لانك مش عارف السيرف سنته بتاعت الحاجات المهمة. يا راجل يا اقول لك حاجه لذيذة، يعني اقول لك مثال بس عشان تحس بيه، عشان تحس بيه ولا كده طبعا. اقول لك فكره اكيد ده مفروض كان عارف عشان خدت الليفر درسناه بعملكم في الليفر طلع وقرنا ورجعنا وخلصنا، واخر السنه عمالين نحل في كل حاجه وبقيت عنطر في الليفر. فانا اقول لك سؤال بسيط جدا، بقول لك ايه سيرفس اند اوف ذا ليفر؟ قوله لي انا ليك انت مش عارف توصفه بالتحديد، عارف ده معناه ايه؟ انا مذاكر الليفر كويس جدا بس مش عارف هو فين بالظبط. هو هنا بس بالظبط. على فكره الراجل اللي بيمتحن ده هو الحاجات زي كده ده الوقت انا بساله بص هو ما منتهش ازاي؟ ده انا سبع سيرش انا وصل الليفر مش عارف خالص. عامل ايه دلوقتي انا؟ هو مش عارف النظام. يعني الحاجات دي عاديه يا باشا، ما تزعلش كده يعني، ما تزعلش قوي كده. طيب نيجي بقى عشان اثبت لك بقى ان في انفيزيما، يلا جاوب بقى lower border of the lung ميكروفيكال لاين قلنا عند ريب كام؟ ريب كام؟ سته، يعني مش سبيس سته. لو هي نزلت وراحت لسبيس 6 ميكروفيكال لاين يبقى ده معناه ان اللنج كبرت، يبقى اللنج ايه؟ كبرت. فانا بص يا سيدي هعمل بريكشن لللنج رايت ميكروفيكال لاين. خلي بالكم احنا ليه الليفر واحنا بنعمل بريكشن بنعمله ايه فيه؟ لان الليفر ديب، بالظبط باللنج. اللنج منها من chest wall. فطالما انت بتعمل percussion لللنج كان لابد انك انت تعمل live percussion. خلي بالك بقى دكتور الحكايه دي شوفها في نفسك. بص انا دلوقتي هعمل على ايه؟ هعمل هو لايف بريكشن على مروحه اللنج. فين؟ في الميكروفيكال لاين. بص بقى حبيبي سكند سبيس لايف هان ريزونان صح، ثيرد سبيس ريزونان، فورث سبيس ريزونان، ذا لايف فيفث سبيس ريزونانت برضه. لان انا بعمل لايف بريكشن ماليش دعوه بالليفر اللي في العمق، انا بشوف اللنج اللي بره. فلقيت الفيفث سبيس ايه؟ ها ريزونانت. سيكس سبيس ضل. ليه؟ اللنج خلصت. لان ريب سته كانت نهايه اللنج. لو لقيت اللايف بريكشن سيكس سبيس هنا ريزونانت يبقى اللنج نزلت من ريب سته سبيس ستة، يبقى اللنج كبرت، يبقى الزبون عنده انفيزيما. تاني انا ذاتي يا دكتور بقول ايه؟ بقول انا بعمل لايت بريكشن عشان اجيب مين؟ اللور بوردر اوف ذا لانج. فين؟ خلي بالك فبعمل لايت بريكشن خلاص رايت نيكلافيكول لاين. خلي بالك اهو سكند سبيس ماله؟ ريزون. سير ريزون. فورث ريزون. فيفث ريزونانت. سيكس ضل. اللنج خلص. لا ده السيكس طلع ريزونانت يبقى اللنج نزلت من ريب سته سبيس سته في ميكرا في كل لاين. اللنج كبرت اللي كبر اللنج في سيدي. خلاك يا دكتور هقول الكلام بقى تاني بطريقه اخرى. هات يا استاذ. بص يا ولاد كتاب الابيض ده، الابيض ده هو اللنج قدام والازرق الليفر. فانا دلوقتي بجيب ايه؟ ابر بوردر اوف ذا ليفر رايت نيكلافيكول لاين في الهيبي بيركشن. فبص بعمل ازاي؟ ايه هيبي بيركشن عشان اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر. فبص ريزونان ريزونان دالنس. الدالنس دي سببها ايه؟ ابر بوردر اوف ذا ليفر. مع ان انا بضرب على اللنج بس بضرب هيبي صح كده ولا لا؟ لكن لما اجي اعمل لايف بيركشن هروح اعمل كده اهو ريزونان ريزونان. طول ما انا ماشي على الليفر انا شغال ريزونان. ليه؟ لاني بعمل لايف ما بضربش جامد انا لليفر، انا بضرب بالراحه لللنج ريزونانت ريزونانت ريزونانت لحد ما اللنج هتخلص. اللنج هتخلص فين؟ سبيس سته. رحت طارق في سبيس سته هنا هيبقى فيه ليفر بقى خلاص. يبقى لازم يبقى سبيس سته ايه؟ لو سبيس سته ريزونانت يبقى اللنج نزلت تقيلة. سبيس سته يبقى اللنج كبرت صح؟ عشان بس ايه في ناس يقعدوا يقولوا انا مش فاهم يعني ايه ابر بوردر اوف ذا ليفر لور بوردر. يا حبيبي بس هما الاثنين هما الاثنين في صدرك عاملين كده لان الكوبله بتاعت الدافراج دول شيء فاهم ازاي؟ فانت يتهيأ لك يعني بص يعني مش كده ولا ايه؟ يعني الليفر الليفر جوه الثراسك كيج بس هو في الابدومين ولا انت عايز اللنج تبقى كده والليفر كده؟ طب ومصارين تروح فين؟ بص يا رايك يعني ازاي يعني؟ كده كله على بعضه كله كله على بعضه يعني عشان كده حاجه غريبه سبحان الله. فانت بص يا سيدي اهو هتيجي كده اهو الليفر يطلع فانا هيبي بيركشن عشان اجيب الابر بوردر اوف ذا ليفر يبقى لازم اضرب هيبي سكند سبيس ريزونانت سيرد ريزونانت فورث ريزونانت الفيفث ضل الدالنس دي ابر بوردر. لكن لما اجي اعمل لايف بريكشن بقى ميك لميكرو لاين ريزونانت ريزونانت كله ريزونانت ريزونانت خلاص لحد سبيس ستة. سبيس ستة طبعا اللور بوردر اوف ذا لاين واقفه فين؟ ريب كام؟ ستة. فلو جيت انا عملت بريكشن عند سبيس 6 هيبقى ايه؟ بتضل لو ليت سبيس سنتر ريزونال يبقى لوور بوردر اوبزلانت بالنسبه لتحت يخلط في الفريت اللي انا عامله ايه في سي الراجل ده يتجنن مش هتجنن منك في الاخر ولا كده شوف اللوور بوردر اوبزلانت فين ده الواد خالص فين طيب الراجل يقول هو اللوور بوردر اوبزلانت فين حته تعملها بركشن ازاي مفيش بقى حصل هو خلاص بيبقى راجل خارج يعني ما تقدر ان دي مشكله مشكله كبيره وانا مش عارف اديله كام الواد ده ويروح طالع بره بقى كده قاعد بقى مصرفن وعمال ياخد وراء الناس مش عارف اعمل ايه في الواد اللي مش ده مش عارف اعمله ايه شكل كده هديله 30 من 80 ما اقدرش اطلقه على الشعب حتى لما تنجح واحد يعني ايه اطلقته على الشعب وعدى عليه كده اتكلم عليه ها مربوطه وخليك شويه لسه شويه يعني في ناس كده يا عم فبص لي بص خارج الراجل بص الاستاذ بيحور كده يقول لك الواد مش عارف اللور بورد وصلان جه فين مش عارف مكانه بيعمل كده طبعا هو بصراحه بص اصل هو كان بيتكلم دخان ببص اقول الكلام ازاي هعيده وهرجعه وهقوله ودخان اخر السنه تسال عنه كنت عم بتجاوبش ما تستاهل ضرب الجزمه ولا لا وجزمه ايه؟ متعصى مش رايك ايه بقى سيدي؟ انفستيجيشن في عندك جيستكس ايه؟ اسم الشعب بص احنا بقى في الصفحه دي عارف ليه؟ ليه دول؟ عارف ليه؟ دايما عايزك تستشعر الحكايه دي. احنا قعدنا نتكلم في الصفحه 100 ساعه الا ربع. الصفحه دي ممكن تجيب بيها او منها 80 نمره من النص. ده كلام كلينيكال حاله سي او بي مع راجل ماسكك في الحته دي رحت مدي على طول خلصت خدت 80 تمرين وراح لكن غير مسموح لك انك تطلق في الكلام انك بينز كونجستد ليه ايه اكسبيراتوري فيلينج يعني ايه يعني ايه بريكاشن فيلور بوكر الظلام بخلص على طول ايه العذاب الله يبارك لك الراجل يقول لك النهارده امتحنت اربعه او خمسه الممتحن ولا واحد يقول لي لور بورد اوف ظلام مش حد كل يقول لي هايبر ريزونانس وانكورشمنت على الهارت والليفر فين اللور بورد اوف ظلام؟ مفيش طبعا حاجه ايه؟ تخيل انت بقى رحت قايلها له بقى الراجل ايه؟ امسك يا اخويا بس على فكرة بقى برضه في حاجة عايز أقولها برضه دي حلوة الحركة دي في ناس بتعملها لذيذة يعني مثلا ايه في كتاب راديولوجي اللي هو بتاع اسم الراديولوجي في الكلية عندنا هو ناس الكتاب كده مش فلوش هو كتاب كتاب ده موجودة يعني بينزل بس يعني احتمال بعد فترة هو بيبقى في الاسم الراديولوجي او في الكشك نفسه فدايما نقول للعالي الكتاب داخلين عن دايما جنبك كده وفي كتاب راديولوجي عندنا بتاع الاطفال صح؟ وحاططه جنبك كل ما يجي لك هم الاثنين بيكملوا بعض دايما كده احنا بندرس دايما الكتاب الراديولوجي بتاع الكليه لان كتاب راديولوجي محترم في بقى سي تي سكان وبتاع وفي كل حاجه فبص تلاقيه اقول للعالي من اول السنه كده ما تحط الكتابين بتوع الاطفال دول معاك جات انت خدت ليفر مثلا خدنا ليفر مثلا طلع كده ايه جزء الليفر في كتاب الايه الكليه هبص تلاقي جزء خاص بالسي تي سكان هتقول لي بس انا ما بعرفش السي تي يا عم افتح بس ونص دي صور اتفرج عليها اتفرج على الصور هبص تلاقي ايه اصل السي تي سكان بص انت عارف الليفر عامل ازاي في السي تي سكان ولا بص ايه رايك في المنظر ده بص ايه رايك في المنظر ايه ده ايه لا والله سيتس كان كده سيتس كان ده بص اسهل من البلين يا اسف سي تي ده السي تي اسهل واضح يا انا بص بيجيب لك اورجن عامل كده يا ترى ايه الاورجن ده؟ مش عارف شكله كده بعد بص تلاقيه ايه بص وطلع بالظبط كده بعد تلاقيه بص في وسط الاشعه بص عامل لك ايه؟ كده اهو يقول لك ايه في فوق الليجن في الديفرنشال دايجنوز بس دي شفتها خلاص يعني وبعد كده هنتكلم ونفهم سوا فايز صعوبة ايه رايك؟ طب بص عشان بس تعرف ان العلم سهل بص الليفر ده طب وقول لي الليفر ده فيه ايه؟ يلا بص الليفر ده سيروس ادي الليفر سيروس فاهم حاجه ده يعني فاهم بقى الموضوع كبير يعني سي تي ياما خوف ده بص الليبرا يقول لك الليبرا كونتور لوبيوليت شرانكن سرو العلاج اكتب مش حاجه اسمها اصلا معلش سوري انت جاي بعد ايه بعد ما قضيت 50 سنه سجاير وبعد ما قضيت برونكايتس وفرصه المناعه الانجليزيه عامل لك يبقى العلاج كمل بس زي علاج السي او بي دي بس قول لي انت بقى انهي انفيزيبا لو شخصتها تحس ان انت فرحان فرح جامد بس ايرلي لازم تجي لو جبتهم ايرلي العينين دول تبقى التانية اللي هي كونجينيتال مفيهاش فوائد كونجينيتال انفيزيما يعني لو كونجينيتال الفا 1 هاند تريبس ديفيشنسي اللي احنا قلناها في الاول وبعدين اصلا بجيبه ازاي؟ بعمل التحليل البتاع ده اللي موجود في البلاد الالفا 1 هاند تريبس ديفيشنسي طب لو انت قفشته ايرلي الحقن الفا 1 هاند تريبس مدى الحياه هيمشي علينا في بليزما عشان ما يحصلوش ولا سيروزز ولا حاجة يعني تبقى روعة لو انت جدا في كلمة كده عندك مكتوب عندك كلمة بيقول لك ايه بينك بافر بلو بلوتر هو كده او بلو بلوتر بينك بافر مين سمع اللفظ ده قبل كده؟ والله اللفظ ده انا مش هقوله النهارده الحقيقه ماليش مزاج انا هقوله في يوم من بس اكتب عليه اكتب عليه كده زي ما بقول لك لانه محبوب حب رهيب قوي هذا اللفظ اكتب قصه قديمه صوته وبيت بطل قصه قديمه لمئات السنين دي بتكتب قصه قديمه ولكنها جديده بس ايه هي مش هقول فلو حد سالك قول اه دي قصه قديمه ولكن مش هقول عارف انا ممكن ايه لما شوية عشان بس تقول انت شديد حلقة كده اهو. يقول لك ايه؟ هتسمع تفسير علوك اولاد وانا بتكلم هتحس ان انا بتكلم الطب اللي هو من 300 سنة فاتت. بس كلام محدش قدر يغيره. وكلام جميل وواضح ورائع. ولذلك كل الكتب الحديثة لحد السنة دي والسنة اللي قبلها كل سنة أفضل إيه؟ يعني مثلا طبعا تكست بوك دي بتطبع كل فترة كل ما تنزل طبعة طبعا دي شغلتنا لازم أجيبها أشوف كل الجارة برضو أجي أفتح كده يا أولاد الإيه؟ ما زالوا برضو بينك بفر وبلو بلوطة واللي كان كده أهو فلنتذكر القصة القديمة وليك بيحكي على هذا القصة ليه بقى؟ لأن في عيانين تبقى ليهم منظر في المستشفى يقول لك الراجل ده بينك بفر الراجل ده بلو بلوطر إيه الحكاية؟ خليها بقى في وقتها للتشويق خلاص كده؟ هذه العملية اللي بالصحة إيه مربع؟ Science of Severity of COPD. يعني بص يا دكتور هيجي ليه؟ هيجي المنتحد يقول لك انت يا ابني ممتاز ما شاء الله وقلت لي فعلا تشخيص هسألك سؤال بسيط لو انت شايف الحالة دي مايد ولا سيب؟ او حتى قرايب العيان ياخدوا التقدم لكن بس في تقدر تعرف؟ بص بقى واحدة لا تتعرفين هسألك سؤال جاوب عليه بس قبل ما تجاوب لا وخلي بالك من السؤال عشان ما تبقاش مندفع صعبين كده اللي حتى الان التو جروبس اللي فاتوا ما جاوبوش برضه كان كلهم مش واخدين بالهم يلا سيدي قول لي الكلينيكال تراكية اللينس احنا خدنا حاجه كده لينس هكرر بقى السؤال بكرر السؤال اهو الكلينيكال تراكية اللينس كان انتوا في الاول ايه 10 12 بعدين جيتوا سكتوا كويس ان انتوا سكتوا انا بقول لك كلينيكال اه مش نوع التراكيه كلينيكال لينس اللي انت بتحسه على البني ادم ايه المسافه من فين لفين 100 كريبويد كارتج سوبر سكتر نوتش اللي هي حوالي 3 فينجرز دول هي دي هي حوالي 4 الى 5 سم ما انت المسافه دي كده شوف دول كده طلعت 4 سم عشان كده بص ايه هناخدها في الكلينيك بس برضه هقولها هنا حط صابعك في الثلاثه دول كده يا دوبك فوق السفرة سيبنا نقطه الصابع كده لو لا حتى مسكوب عندنا كده اهو كده بس في البيت بقى في البيت كده مش بقى نظبط وبعدين عارف تعمل ايه؟ تبلع ريقك تجد الثايرويد كارتج ضاغط على صباعك الفؤادي يعني معناها ايه؟ معناها عندك حوالي هما 3 فينجرز ومن غير ما تعمل انت حط صوابعك كده انت اللي طب اللي عنده بقى سي او بي دي بص يا اولاد دي معلومه مهمه قوي الناس اللي عندهم سي او بي دي بيقول لك الدافراجم بيشتغل بعنف الدافراجم بيبقى ايه بقى بص عمال عمال يشتغل جامد عشان يخلي عملية التنفس يعني على أشدها زي ما بيقولوا. خلينا نقول هو الدافراج لما بينقبض بيبقى أسفل. بيشد العظام بالتراكية كله لأسفل. حاجة غريبة أوي. فوجدوا إن الراجل اللي عنده سي أو بي دي مزمن كتر التراكشن أوف دافراج مع اللانج وعلى التراكية داونورد باي تايم بنلاحظ إن التراكية اللينس قل. فتيجي تحط ثلاث صوابع مش نافع تحط صباعين يا دوبك الصباعين هما اللي هيبقوا ما بين السوبرا سترنال نوتش والتريكويل او الثايرويد كارتليج ويقال ان التراكيه لينس قصير في برضه ساين جميل قوي لو انت في البيت النهارده حطيت صباعك ده بص صباعك ده كده تحطه على الثايرويد كارتليج هنا كده اهو تبقى انت بس فارد بعد تيجي تاخد نفس هتحس انك انت ما تاخد نفس هتحس انه الثايرويد كارتريج نزل سنه صغيره كبير لان الدفراج مع الانسبيريشن شد شويه وعمل تراكشن على اللانج داونورد تركيه هتروح جايه نازله سنه. هنا في ماركت تركيه للسن بيسموها تركيه طب. طب يعني الحراك اتهزم. طيب في ساين ثالثه مين فيكم ودقاقه بقى في العينين في الحاجات دي؟ يعني حتى بس في الرام دي حاجه تسيبه جديد يا زهقنا منها يا اخي. ما تقعد تبص على الحاجات دي بقى، بص عليها كده وانت بتاكل ريسك كده، وريني حاجه كده، طب وريني مش عارف ايه، وبعدين بص تعمل حركه كده هو تبص تلاقي الراجل وهو بيتنفس رقبته العضلات اللي في الرئه اسمها ستيرن مصطوي في مصر، فتلاقي الراجل يا عيني عشان بقى ستريسد هو فبيشغل مين؟ الاكسس المصري. يعني الدفراج بنفسه مش مكفيه، الدفراج عايز كمان العضلات المساعده من ضمنها اللي ستيرن مصطوي في مصر. فتلاقي الراجل عارف اللي بيعمل كده كانه بيعمل كده اهو، تحس ان رقبته انت اكشف كده، حتى انت حتى بص ايه اكشف انت رقبتك كده وبص في المرايه وتنفس عادي بسرعه كمان خلاص. مهما تعمل هتلاقي العضلات هنا في وضع ثابت، هو عمال رقبته تنقبض كده. يبقى بص هنا في هنا الديستريس. في علامه كمان قلناها كونجستد نيك فين واكسبيراتوري فيلينج، هتلاقيها تحت شويه. علامه قلناها انكريز في الانتروبوستيرو دايامتر. في كمان علامه عايز اقولها، لو انت مسكت وضع رفيع عايز وضع رفيع كده لذيذ تروح نامي على السرير كده انا حلو كده نام وتعدل صدره كده وتقول خد نفس بس جامد، بص تلاقي الانتركوستال سبيسز كده بيحصل لها سكشن في الانسبيريشن، عايز وضع رفيع بيخلي الدفراج ما بقى يعني بيتنفس جامد. لا انا مش هجيب حد رفيع، انا هجيب مريض الانفيزيما ده هتروح منامه خد نفس يابا، هتلاقي الانتركوستال سبيسز اللي تحت بيحصل لها سكشن مع الانسبيريشن. ليه؟ لان هو في السي او بي دي الدفراج بيعمل ب يعني قوه غير عاديه عشان يخلي عمليه التنفس تبقى يعني اوبتيمم شويه. فبتلاقي الدفراج من كتر ما بيعمل ديسنت جامد، انتوا عارفين الدفراج ماسك في الشيست وول من الانر اسبيكت، فالدفراج لما بينزل بيروح عامل تراكشن على الشيست وول، فتجد ان المريض بيحصل له انسبيراتوري انتركوستال سبيس سكشن، اسمها ايه الساين دي؟ ليتن ساين. يبقى الراجل هيجي يقول لك قول لي بقى يا جميل الحاله دي مايل ولا سيبيل؟ هتقول له ايه هو سيبيل؟ ليه بقى؟ كل تراكيه بحط صح مش مكفيين فقلت احط صباعين كفوا يبقى سياره. حطيت صباعي كده وقلت له خد نفس وبيتنفس، حاسس ان التراكيه سايروت كارتج بيتهبط لتحت كده. لقيت النيك فينز يا دكتور كونجستد ولما خد نفس اكسبيريشن بقت مور كونجستد. الانتروبوستيرو دايمتر زايد، الستيرنوماستويد ماسل بتاعت المريض اوفر اكتف، المريض عنده بوزيتيف ليتن ساين، واضح ان الحاله ايه؟ طبعا سيفير. هديكوا بقى صفحه اللي هي السايكاتري اللي هي كانت في اخر لا يعني الحقيقه عشان بوكس ان هو سيفير لازم نحصل الصحن دي. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.